الحمد لله الحمد لله أبدا سرمدا واحد أحد لا نشرك معه أحدا تبارك سبحانه فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الحمد لله تلألأت بأجل المحامد أسماؤه وتوالت بأسنى الهبات آلاؤه وتواترت بأبرك الخيرات نعماؤه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلي الكبير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من ظلَّ على نهجه وسنته يستمسك ويسير أما بعد إخواني الكرام ربنا جل في علاه هو العظيم الله هو العظيم اسمًا وصفة هو العظيم على الإطلاق سبحانه تفرد بالبقاء وجل عن الشركاء وأبدع في كل شيء كما يشاء أنعم على خلقه فهو دائما وأبدا أهل التحميد والتمجيد والثناء سبحانه ما أعظم شانه سبحانه ما أدوم سلطانه سبحانه ما أوسع غفرانه سبحانه سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحور وحيتانها السادات وعبيدها الأمطار ورعودها الأشجار وثمارها الديار وأطلالها وإن كل شيء إلا يسبح بحمده سبحانه ما أعظم وصفه لنفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماء من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما تفعلون في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع فيقول أنا الملك قال الراوي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول هذا الحبر ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أيها المؤمنون إن عظمة الله هي أعظم شيء عظيم والله جل جلاله سمى نفسه العظيم الله جل جلاله هو الذي سجد لعظمته العظماء ووجل من خشيته الأقوياء وقامت بقدرته الأرض والسماء سبحانه هو الحي القيوم سبحانه شديد القهر علي القدر بطشه شديد وهو الفعال لما يريد لا يقف إزاء قدرته شيء إذا شاء ولا يعظم أمام عظمته أحد لا في الأرض ولا في السماء هو المتكبر الجبار هو القوي القهار من الذي أرغم أنوف الطغاة عداه؟ ومن الذي خفض رؤوس الظلمة سواه؟ أهلك الفراعنة وكسر الأكاسرة وقصر الأقاصرة ومزق الجبابرة، وحين شمخت عاد واستكبرت واغترت على ربنا العظيم وتألت قالت من أشد منا قوة؟ أجابهم الله العظيم، أجابهم قولا وفعلا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أيها الكرام، ولقد وصف المولى نفسه في كتابه فقال وهو العلي العظيم، وحين أمر بالتسبيح قال فسبح باسم ربك العظيم، وفي الحديث القدسي كما عند أبي داود بسند صحيح يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منها قذفته في النار. ولذا فإن من كمال التوحيد يا عبد الله، من كمال توحيدك الذي هو أعظم ما تتقرب به إلى الله، أن يكون المستحق للتعظيم والتأله والخضوع والذل هو الله وحده لا شريك له. هذا حق له جل وعلا لا ينازعه فيه أحد. أليس هو تعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، هو الخلاق، هو الذي خلق هذا الكون وما فيه، وهو المدبر الذي يدبر الشؤون كلها، لا يؤوده حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم. هو الذي خلق فأحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. ولو أردنا أن نحصي كلمات التعظيم للرب العظيم لما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال ابن القيم رحمه الله وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسانه. أيها الإنسان، أولا يكفيك أن تتأمل في هذا الخلق العظيم الذي من حولك، خلق السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أولا يكفي أنه إذا سكن الليل وهدأت العيون وغارت النجوم ذكرنا عظمة الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. أولا يكفي أنه إذا بزغ الفجر وسطع الضياء وأشرقت الشمس وطلع النور ذكرنا عظمة الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وأنه إذا رأينا الجبال الشاهقة والأعلام الشامخة ذكرنا عظمة الله. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. وأنه إذا رأينا مملكة النحل وإبداعها ومجموعات النمل وأنواعها وكل ما خلق الله من مخلوقات عجيبة وحيوانات بديعة وهوام ودواب وفراش وزواحف وطيور وسباع وأشجار وثمار وغير ذلك ذكرنا عظمة الله تعالى. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. أيها المسلم، انظر إلى السماء وهيبتها والنجوم وفتنتها والشمس وحسنها والكواكب وروعتها، انظر إلى البدر وإشراقه والفضاء برحابته، لترى ورب الكعبة ترى جمالا لا ينفد وحسنا لا ينتهي وعظمة لا حد لها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بل يا أيها المؤمن، انظر إلى نفسك التي بين جنبيك، انظر إلى خلق الله لك ظاهرا وباطنا، فسبحان من خلقك ثم أحسن خلقك، وعلى ما شاء شكلك، وأسمعك وأبصرك، وأضحكك وأبكاك، وأضعفك وقواك، وأصبحك وأمساك، وأحياك وأماتك وأفناك ثم أحياك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ فسبحان ربنا ربنا العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من أجل ما يعظم به العبد ربه ومولاه أن ينعقد قلبه على عبودية الخشية، أن ينعقد قلبه على عبودية الخشية ومنزلة التعظيم، وعلى اليقين بقدرته وفضله وقوته وقيوميته جل في علاه. إنها منزلة قلبية عظيمة، جدير بالمؤمن أن يجاهد نفسه لتحصيلها، فإن من ورائها الخير العظيم. من تعظيم الله تعالى أن يكثر من ذكره على كل حال، ذكراً يتعطر بأحاسيس التعظيم والتبجيل والخوف والرجاء والمحبة، ذكراً يتواطأ فيه القلب مع اللسان. ها هو العبد يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد فقال وأما الركوع فعظموا فيه الرب، كما عند مسلم. كذلك شرع للمؤمن أن يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، رواه النسائي بسند صحيح. وإن من تعظيم الله تعالى أن يعظم العبد أمر الله ونهيه، أن يعظم العبد أمر الله ونهيه، فيعظم الحرام ويعظم الحلال، يعظم الواجب والمندوب، فكل جاء بأمر الله ومن عند الله، وكله شريعة الله. حتى لو فرط المؤمن في نفسه سوف يبقى معظما لهذه الشريعة، محبا لحملتها ودعاتها، مبغضا لمناوئيها وهدامها. من تعظيم الله تعالى أيضا أن ينشغل القلب بالله أكثر من انشغاله بأي شيء سواه، فالله أكبر، الله أكبر من كل شيء. أن يهتم للقائه أعظم وأشد ما يكون الاهتمام، فلا يزال الموت حاضرا في باله، والآخرة نصب عينيه، ومراقبة الله تعالى تلازمه وكأنها بين يديه. عباد الله، وإن الله تعالى هو العظيم الذي يعظم الرزق لعباده، يعظم الأجر والثواب، يعظم الرحمة، يعظم العطاء، هو الواسع، هو الكريم، هو الرحيم، هو الوديد، هو الودود، كل شيء يصدر منه عظيم. فكونوا يا عباد الله على عظيم الرجاء بما عند الله. إخواني المؤمنين، إن فضل الله تعالى عظيم، لا يقدر أحد من العباد أن يحصيه ولا أن يحيط بمقداره، عظيم في عطائه، والله تعالى ذو الفضل العظيم. إن الله تعالى يا أيها المؤمنون لا تتعاظم عليه المسائل مهما كبرت وكثرت، ولذا فما أحراه أن يكون المؤمن كثير التعلق بالله، شديد اليقين بما عند الله، عارفاً عالماً مدركاً بأن الله تعالى عظيم الكرم، عظيم الرحمة، عظيم المغفرة، عظيم العطاء، عظيم القدرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. أخرجه مسلم. فلا تبخلوا على أنفسكم أن تكونوا فيما عند الله تعالى من الخير العميم راجين، ولا في عظيم قدرته وملكه وإحسانه من الموقنين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا أرحم الراحمين. يا ربنا زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكتبنا من عبادك المحسنين، اللهم اكتبنا من عبادك المحسنين، اللهم اكتبنا من عبادك المحسنين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، نسألك يا ربنا أن ترحمنا رحمة عظيمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدورنا، وتزكي بها نفوسنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتهدينا سبل السلام، وتجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير عاقبة، يا أرحم الراحمين. اللهم وإنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة، نسألك يا ربنا مسألة عظيمة، وأنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تكتبنا جميعا من أهل جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نحن ووالدينا وذرياتنا أجمعين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين في كل مكان. اللهم أصلح حال أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم أصلح لها أمر دينها ودنياها يا رب العالمين. اللهم كل أخ من إخواننا المسلمين مظلوما أو مأسورا أو مضطهدا في دينه فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم كل إخواننا المضطهدين والمكروبين والمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار. يا ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بتفريطنا ولا بما يقوله أو يفعله السفهاء بين أيدينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.